بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: ما ابتدع قوم بدعة يزاحمون بها سنة إلا أذهب الله عنهم من سننهم مثلها. هذه الكلمة البليغة من حسان رضي الله عنه شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي استقاها من نور النبوة، يحذر المؤمنين من الابتداع في دين الله تبارك وتعالى. وللبدع أخطار عظيمة ولها كثير من المفاسد، هذه إحداها، تلك التي نبه إليها حسان رضي الله عنه، أنها تزاحم السنن. ولو لم يكن في البدع إلا مزاحمتها للسنن لكفاها بذلك شرا، ولكفى ذلك المؤمنين أن ينتبهوا إليها وأن يبتعدوا عنها. فحتى لو افترضنا جدلا أن هذه البدع المزاحمة للسنن هي مثلها في الأجر أو مثلها في الفائدة، فإنه يبقى أن السنن ستكون أفضل وأولى، لأنها اتباعا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كانت السنن هي التي يلزم اتباعها وهي التي يلزم السير عليها، وكانت البدع هي من طرق الضلالة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: كل بدعة ضلالة. ونحن تطبيقا لهذه الزاوية من زوايا خطورة البدع، نطبق هذه البدع، هذه الخاصية، على هذه البدع الكثيرة التي ألمت بالأمة في هذه الآونة. وذلك لأن البدع التي أخذت بها الأمة بعضها مما يدور مع السنة القمرية، وبعضها مما يدور على السنة الشمسية. وهذه إحدى البدع التي دخلت على المسلمين أن يراعوا التأريخ في أي أمر من أمورهم بغير ما وقت الله عز وجل لهم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، فجعل الله عز وجل الأهلة مواقيت للناس، ولم يشرع الله عز وجل لنبي من الأنبياء قط أن يشرع لأمته شيئا من أعيادهم أو مناسبتهم على السنة الشمسية. فإذا بالأمة تأخذ من هدي غيرها بعد أن انحرفوا وحرفوا وبدلوا، فتأخذ منهم بعض عاداتهم وعلى طريقتهم في الحساب، وهذا يجعل بعض فترات العام أحيانا مكدسة بالبدع، مكدسة بالمواسم، مكدسة بالمناسبات. وجل هذه المناسبات كما تعلمون ليس لها في دين الله عز وجل دليل ولا سلطان. وإذا نظرت إلى هذه الآونة الأخيرة وجدت أن الأمة مرت في فترة قصيرة بمجموعة من المناسبات، يكفي اجتماعها هكذا في فترة زمنية وجيزة ليدلك على أن هذا مما لا يأتي الدين بمثله، أن يجتمع كل هذه المناسبات في هذه الفترة الوجيزة. فمن مولدي في المناسبة التي يسمونها مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الاحتفال بما يسمونه بعيد الأم، إلى الاحتفال بعيد اليتيم، إلى الاحتفال بشم النسيم وغيرها، كلها مناسبات ما أنزل الله بها من سلطان. ولكننا نتوقف عند كل مناسبة منها اليوم لنبين كيف أن كل مناسبة منها فوق أنها بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، إلا أنها طردت مكانها من السنن العظيمة التي كان ينبغي على الأمة أن تعنى بها، فضلا أن تعنى بهذا الدخيل نسب إلى الدين أو لم ينسب. وإذا نظرت ودققت في هذه المناسبات، الاحتفال بالمولد النبوي والاحتفال بعيد الأم والاحتفال بيوم اليتيم، وجدت أن بينهم قاسما مشتركا يمثل خطورة في الفكر والتصور عند أصحابه، وهو تحويل أمور لا تقبل أبدا أن تكون أمورا موسمية يحولونها لكي تكون أمورا موسمية. فإن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بحقه أمر لا يحتمل أن يجعل له موعدا محددا في العام، وبر الوالدين أمر لا يحتمل أن يتحول إلى أمر موسمي، وحق اليتيم على الأمة حق لا يحتمل أن يتحول إلى أمر موسمي. وهذه المناسبات التي أحدثها هؤلاء الناس حولت كل هذه القضايا التي ينبغي أن تكون ماثلة في أذهان الجميع وفي قلوبهم وفي تصوراتهم، كان ينبغي أن تكون حاضرة دائما وأبدا، فإذ بها تتحول بفعل هؤلاء القوم إلى مناسبة موسمية. ولا تظنن أبدا أنه كما يدعي البعض لا بأس بأن تقوم بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم ثم تزداد في هذا الحق في يوم المولد، ولا بأس أن تقوم بحق الوالدين في كل العام ثم تزداد في يوم الأم أو نحو ذلك، وأن تكفو أن تراعي اليتيم وتحسن إليه ثم تزداد في يوم اليتيم. نقول بيننا وبينكم الواقع، حيث أنكم رفضتم ابتداء أن تعترفوا أن أحسن الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ورفضتم أن تسلموا أموركم لله عز وجل وأن تقولوا لو كان خيرا لسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسبقنا إليه أصحابه الكرام، وقلتم نحن نرى في مثل هذه المناسبات من أنواع الخير وكذا وكذا، فليكن ولننظر هل هذا الخير يأتي بغير حساب وبغير أن يخصم من خير أفضل منه وأولى منه وأتم منه أم لا. لننظر في واقع هؤلاء القوم في كل مناسبة من هذه المناسبات، هل بالفعل يكونون على أتم المراعاة لهذه الحقوق على مدار العام، أم أن اختزالها في يوم من الأيام قد جعل كل أحد يظن أنه بوسعه أن يدخر كل ما عنده من عاطفة ومن حب تجاه هذا المطلوب إلى أن يأتي يومه طالما أن له يوما. حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا حق عظيم، بعضه واجب وبعضه مستحب، وهو يتكرر في كل يوم وليلة. فلنذكر من حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتكرر في كل يوم وليلة، كم من الناس يؤديها وكم من الناس يؤديها وهو متدبر لها. جعل الله عز وجل في خاتمة كل صلاة السلام عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعرف بالتشهد، فيكون التشهد ثم بعده الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية. كم من الناس لا يصلي أصلا، فإذا كان لا يصلي فهو لن يقوم بهذا الحق من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعجب لهذا الذي لا يصلي، سوف يأتي في يوم المولد ويصنع حلوى ويوزع شرابا على الناس أو يوزع طعاما، ويكون بذلك في حس نفسه قد بلغ في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنتهى الذي ليس بعده نهاية. فإن تركت هؤلاء الذين لا يصلون وقلت هؤلاء عصاة معروف عصيانهم، مع أن هؤلاء مما يساهم في بقائهم في عصيانهم أن لهم مسكنات يزعمون بها لأنفسهم وتسول الشياطين لهم بها أنهم ما زالوا يختمون الدين وما زالوا يمتون إلى الدين بصلة هي توزيع الحلوى في مناسبة مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فلتأتي إلى المصلين، أين هم من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يرددون الأذان ثم يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده؟ هل يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند خروجه؟ أم أن الكثير منهم لا يدخل المسجد أصلا وإنما يصلي في بيته أو في سوقه مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إنه سوف يختزل دائما حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المناسبة، طالما أنها قد وجدت فستبقى مناسبة موسمية يتذكر الإنسان معها دائما أنه مهما قصر فسوف يأتي اليوم الذي يفعل فيه كل ما يعوض ذلك التقصير. وإذا نظرت إلى المصلين الذين يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخولهم المسجد وعند الخروج منه، أين هم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين هم من تعلمها؟ أين هم من نشرها؟ أين هم من الدفاع عنها؟ أين هم من هؤلاء الذين يسبون في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن الكثيرين من الذين يفرطون في احتفالاتهم في المولد وغيره تجد أنهم أكثر الناس تفريطا في الدفاع عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن تعجب فاعجب لموارد الطرق الصوفية كيف يحضرها سفراء الدول التي تتبنى الهجوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلسون في المسجد يحضرون هذه الاحتفالات ثم يتبرعون بالملايين من الدولارات. لماذا؟ لماذا يتبرعون لهؤلاء القوم خاصة وهم الذين يحاربون دين الله تبارك وتعالى؟ هم يدركون جيدا العلاقة الوثيقة بين الدخول في هذه البدع وبين ترك السنن التي شرعها الله تبارك وتعالى. إن قضية حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح بحال من الأحوال أن تكون قضية موسمية. ومن ثم فإن أخطر أمر في أمر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يزعمونه فوق أنه بدعة في دين الله تبارك وتعالى، فهو أنه يحول القضية إلى قضية موسمية تترسب في حس الناس أنها كذلك يتذكرونها مرة في العام. حتى العبادة التي شرعها الله تبارك وتعالى مزيدا في حب النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تأتي أسبوعيا وليست سنويا، فيما شرع من استحباب صوم يوم الاثنين لأنه ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم قلنا لهؤلاء القوم أنتم تحتفلون بمولده السنوي، وإن شئتم أن تسموا أمرا ما باحتفال شرعي بمولده صلى الله عليه وسلم فإنما أتى الشرع بمولده الأسبوعي، فكيف تختزلون نحو من 50 مولدا له صلى الله عليه وسلم إن صح التعبير أو جاز في يوم واحد ثم تقولون أنكم أكثر حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما ابتدع قوم بدعة يزاحمون بها سنة من سننهم إلا أزال الله عز وجل عنهم من سننهم مثلها. هذا تلاحظه عند هؤلاء الذين يرضون أنفسهم ويسكنون عاطفة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الذي اخترعوه من عند أنفسهم. وعلى هذا فقص، قل مثل ذلك على ما يسمونه بعيد الأم، وهذا بالفعل إنما اخترعه من اخترعه ليكون يوما موسميا يسكنون به ما بقيت عندهم من باقية إنسانية مسخت وبدلت لما انحرفوا عن دين الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن القوم في بلاد الغرب قد ابتلوا بنعرة مادية جارفة لم تدع معها شيئا لكي يشعروا معها أنهم آدميين يحتاجون قبل أن يحتاجوا إلى الطعام والشراب والبناء الفاره والسيارة الفاخرة، يحتاجون قبل ذلك إلى سكينة القلب وطمأنينته. وهذا القلب إنما يسكن ويطمئن ابتداء بعلاقته بالله تبارك وتعالى، ثم يأتي بعد ذلك علاقته بالناس من حوله. فالإنسان ليس آلة جامدة، إنما يحتاج إلى أن يعيش مع الناس حوله. ولذا جاء دين الله تبارك وتعالى قائم على إخلاص العبادة لله والإحسان إلى المخلوق. هذه هي الدعائم التي قام عليها دين الله تبارك وتعالى. ولما كان أعظم المخلوقات فضلا على أي إنسان هم والداه، قرن الله عز وجل بين حقه وبين حق الوالدين. قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. انظر إلى هذا الاقتران كيف نظر إليه علماء السلف قبل أن تأتيهم تلك الأفكار الوافدة، أو في وقت كانوا يصمون آذانهم وأعينهم أن ينقلوا عن غيرهم، وهم أقل منهم شأنا، وهم من لم يهتدوا بنور الله تبارك وتعالى. كانوا قالوا: طالما أن الله تبارك وتعالى قد قرن بين حقه وحق الوالدين، وقد جعل أدنى حقه أن تصلي له 5 مرات في اليوم والليلة، فأدنى حق للوالدين أن تدعو لهما 5 مرات في اليوم والليلة. هؤلاء الذين يحتفلون بما يسمونه بعيد الأم لا يكادون يعرفون شيئا اسمه الدعاء، ولا يكادون يعرفون شيئا اسمه بر الوالدين بعد وفاتهما، فإن هذا الدعاء يكون لهما في حياتهما ويكون لهما بعد مماتهما. وإنما يعرفون شيئا واحدا، أنه من خرج وشب واعتمد على نفسه فإنه يهيم على وجهه، يكتسب المال وينفقه على ملذاته، فإن شعر يوما ما أنه إنسان وأنه بحكم كونه إنسان له آباء ولا له أب وله أم وله عشيرة، فليجعل لكل أحد في مجتمعه يوما يسد به هذه الخلة. اخترع الناس في الغرب ذلك الأمر لما كانوا، إنما يكون مصير الآباء والأمهات عند كبارهم دور المسنين، فإذا كان كذلك فلا بد من يوم يتذكر الأبناء فيه الآباء. ثم جاء الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. أتى هؤلاء فرأوا هؤلاء القوم يسترون عورة عندهم بهذه المناسبة. هذه العورة ليست عندنا بفضل الله تبارك وتعالى، وإن كانت عند أحد فينبغي أن يرد إلى الذي طلبه منه دينه، لا أن يرد إلى فعل الغير. الذي يطبق دينه وإسلامه لن تكون عنده هذه العورة. لا يوجد عند المسلم شعور بالذنب تجاه والديه، لأنه يجعل من أهم ما ينبغي عليه أن يبر والديه. ليس يوما في السنة ولا في غيره، وهذا مما يقول عنه أهل العلم أنه واجب غير مقدر، وذلك لأنه يختلف. هناك من آباؤه على قيد الحياة، وهناك من ماتوا، هناك من يعيشون معه في نفس البلد، وهناك من يعيشون في بلد أخرى، هناك أحوال تختلف. ولذا جاء الأمر أنه ينبغي على الأبناء أن يبروا الآباء، فلا بد أن يفعل ما يسمى برا. يختلف هذا باختلاف الأحوال، لا بد أن يصل في النهاية إلى أن يجعلهما راضيين عنه، إلى أن يجعل أنهما لا يحتاجان منه شيئا ماديا ولا معنويا ولا نفسيا. فهذا هو البر، واجب غير مقدر في دين الله تبارك وتعالى، لأنه لا يأتي تقديره إلا بالإشباع، إلا بأن يحدث التشبع منه. هذا هو تقديره في دين الله تبارك وتعالى، يسميه أهل العلم واجب غير مقدر. أما هؤلاء فإنهم جعلوا له تقدير، جعلوا له تقديرا مقدرا مقترا تقتيرا يتناسب مع حياتهم الدنيا التي لا يعرفون غيرها، يتناسب مع ثقافتهم التي تربوا عليها، وهم هناك لا يخجلون من ذلك ولا يرون هذا أمرا يعيبهم، فقد تربوا عليه ونشأوا عليه. وإن كان هذا في حد ذاته أحد أهم الأسباب التي تنبه من كان له قلب ومن كان له عقل عند هؤلاء القوم أن ينظر ويتدبر ويتأمل ويعرف أن الحياة التي يعيشونها ما هي إلا حياة البهائم، بل هي أدنى من حياة البهائم. هم يجعلون الإنسان عندهم كترس في آلة، لا يتنازل عن كثير من آدميته ويتنازل عن كثير من إنسانيته. إن كانوا يتكلمون اليوم عن حقوق الإنسان فهم أكثر الناس عدوانا على حقوق الإنسان، حيث جعلوه كائنا مسخا لا يعرف إلا شهواته، وهذا ليس هو الإنسان. وهذا الذي يحققون له شهواته دون أن يحققون له الطمأنينة في قلبه هم الذين يكثر فيهم حوادث الانتحار والقتل وغيرها. اختزلوا بر الوالدين في يوم في العام، ثم حرفوا هذا المعنى لما يأتون في ذلك اليوم يقولون نختار الأمة المثالية. فمن هي الأم المثالية عندهم؟ هل هي الأم التي قامت بتربية أبنائها خير تربية وحبست نفسها عليهم؟ أبدا، فإن الأمة المثالية عندهم هي الأم التي هي نصف أم أو ثلث أم أو ربع أم، وإنما يبقى باقي وقتها إما اختيارا وإما اضطرارا. نحن لا نتكلم عنها كيف اختارت هذا الطريق، ولكنهم ما هو النموذج الذي يقدمونه للناس على أنه هو الأم المثالية؟ هي الأم التي أكثر وقتها خارج بيتها تعمل لكي تتكسب، قد تكون مضطرة، ولا حرج إذا عملت المرأة طالما أن عملها كان مباحا، لا سيما إذا لم تجد لها عائلا. ولكن الفرق، ولكن القضية، هل هذه هي النموذج الذي يقدم في حالة الاختيار؟ وهل هذا هو الذي تنصح به الأم في يتصادف في هذا العام وفي نفس الوقت الذي يحتفلون به في عيد الأم ويتذكرون أمورا لا تأتي إلا في هذه المناسبة؟ أن الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، وأن الأم تكد وتتعب وأن كل هذه المحفوظات تخرج يوما ثم توارى ثانية. وفي نفس التوقيت يدافعون ويقاتلون من أجل أن تعمل الأم قاضية، فبالله عليهم إذا أخرجوها من بين أبنائها إلى عمل ولا يرضون بما خرجت إليه من أعمال، من أعمال كثيرة تتسع إلى أن تأخذ منها إجازات وأن تأخذ منها إذن انصراف مبكر، هذه قضية أخرى تحول المجتمع إلى أن تتولى النساء فيه وظائف في وقت يكون فيه الرجال عاطلون، وهؤلاء الرجال لا يأتون من كوكب آخر، هم بدورهم مسؤولين عن أمهاتهم وزوجاتهم وأخواتهم. فإذا أتيت بامرأة فجعلتها لا هي عاملة ولا هي عاطلة تأخذ حظ رجل في العمل، فبأي عقل هذا؟ ولكن ليس هذا موضوعنا الآن. أخرج المرأة لأعمال كثيرة تحتمل معها أن تعود خلسة لبيتها لكي تراعي أولادها، ولكنهم يصرون إلا أن يخرجونها إلى أعمال يصعب جدا أن تجمع بينها وبين حاجة بيتها، يريدون منها أن تكون قاضية. والقاضي لا بد له أن يكون فارغ الذهن، ولا بد أن يكون لا لكي يرى ما يعرض عليه. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. أترى هذه الأم التي تخرج من بيتها وهي مشغولة حتى بطعام أولادها، هل أكل الطفل ما أخذ معه من طعام في دور الحضانة أم لا؟ وهل هذا الذي عاد مبكرا كتب واجبه المدرسي أم لا؟ وهل هذه الأم العاملة التي لا تضع الهاتف من على أذنها وهي في عملها لتتابع هذا الذي عاد من الحضانة وهذا الذي ذهب إلى المدرسة وهذا الذي أخذ الدواء؟ يريدون منها أن تكون قاضية، فإما ألا تنظر في مصالح الناس قط، وإما ألا تنظر في مصالح بيتها قط. وهم مصرون في طريقهم أن يخرجوها من بيتها، وهم يأتون في يوم من العام يتشدقون وينشدون ما ينشدون من أشعار في الأم وفضلها وصهرها وتعبها. وأين ستتعب الأم؟ وأين ستكد؟ وأين حق الإنسان الذي يتكلمون عليه؟ أين حقها في ألا تكلف فوق طاقتها؟ لو زعموا لنا جدلا أن هناك من النساء من تطيق أن تقوم بحق بيتها كاملة وبحق عملها كاملة، كلما أحدثوا شيئا كان هذا الشيء يزيح مكانه من ما شرعه الله تبارك وتعالى للأمة عما فضل الله به هذه الأمة. ثم أين بر هذه الأمة؟ لن يكون إلا عندهم إلا يوما في العام يكون في العقل الباطن لكل الأبناء أنهم فليعيشوا حياتهم، ثم إنه سيأتي اليوم الذي يتحفون فيه الأمة بهدية ويفعلون كذا وكذا وتنتهي القضية. وحق الأم من الحقوق التي لا تقبل أن تكون حقوقا موسمية، بل هي مما ينبغي أن تكون حاضرة في الأذهان دائما. وأعجب من هذا أنهم عندما يتكلمون عن عيد الأم وفضل الأم إنما يذكرون من فقد الأم من الأطفال، وهذا كم من صارخ صرخ بحق هؤلاء الأطفال ألا يذكروا بأنهم قد فقدوا شيئا عظيما وحقهم في أن يدمجوا في المجتمع. فإن كان من فقد أمه قد وجد أما بديلة ممن حضنه من قرابة أمه أو من غيرها، فلا ينبغي تذكيره دائما بهذا. ومن عجيب أمرهم أنهم لما اختاروا يوم الأم اختاروا يوم اليتيم بعده بأيام قليلة، وكأنهم يشعرون بجرمهم عندما صنعوا هذا الذي يسمونه بيوم الأم. وما قيل في هذا يقال من باب أولى في حق اليتيم، فإن حق اليتيم لا يقبل أبدا بأي حال من الأحوال أن يؤخر ولو لحظة إلى أن يجعل يوما موسميا هو الآخر. وانظر، وكما ذكرنا إن كان من يخترعون هذه المناسبات يعظمون الشرع فليعرفوا أن الشرع قد قال لهم كل بدعة ضلالة، وإن كانوا يأبون إلا أن يقولوا نحن نرى بأعيننا ثمرة لما نفعل فلينظروا ثمرة ما يفعلون. يترك الأيتام بلا راع ولا مأوى ولا من يبحث عنهم، ولا يتذكر المجتمع أبدا أن هناك أيتام. فإذا أتى ذلك اليوم خرج من يريد أن يلتقط له الصور في الصحف، أو من أراد أن يعلق له لافتة شكر على دار أيتام، وربما خرج بعض من خلصت نياتهم لكي يشاركوا في ذلك اليوم، مع أن حق اليتيم كطفل حق في كل لحظة وفي كل ساعة. لا يتصور أن يكون هناك يوم للأبناء يتذكر فيه الآباء أن عندهم أبناء. والأيتام كذلك متى فقدوا عائلهم ينبغي أن يبحث عن أقرب من يلزمه أن يعولهم، وينبغي حينئذ أن يعاملهم على أنهم أبنائه، وينبغي أن يكفلهم كما يكفل أبنائه. فلا يتصور أن يترك الأمر إلى أن يكون في خلفية العقول، حتى إذا أتى يوم هذا يقول في يوم اليتيم قد أحضر كذا وفي يوم اليتيم قد أحضر كذا. ونحن لا نقلل شيئا من الخير، ولكن نقول أن حق اليتيم في دين الله تبارك وتعالى حق لا يقبل أن يكون حقا موسميا، وإنما هو حق أصيل كحق الأبناء تماما. ينبغي على من إذا وجد يتيما قد فقد عائلة فهناك حكم شرعي ملزم لأقرب ولي له أن يتولى كفالته، وهناك حكم شرعي ملزم لمن فقد أمه لأقرب حاضنة له أن تتولى حضانته. فلم يترك اليتيم في دين الله تبارك وتعالى هكذا. فإذا كان الناس يقصرون فلنعيدهم إلى دينهم، بدلا من أن نعيدهم إلى أمور مستعارة من نظام آخر. النظام الغربي لا يرى لأحد حقا على أحد، ومن ثم فإن الأنظمة هي التي تتولى هناك حقوق الأيتام أو غيرهم، وتصنع لهم دور الأيتام أو نحو هذا. فإذا أرادوا مشاركة مجتمعية فإذا كان هؤلاء الأيتام يشعرون بالعزلة وكأنهم يعيشون في مدن قد جعلت جميعها للأيتام، في داخل هذه الدور من الأيتام ناشدوا الناس جميعا اجعلوا يوما ولو يوم تزورون فيه دور الأيتام. يشعر اليتيم بأنه يمكن أن يعامل من غير أحدا ليس بيتيم، أنه يمكن أن يأتيه أحد إلى دار اليتيم عنده لكي يراه، هذا عندهم. وأما عندنا فينبغي أن يكون اليتيم كغيره تماما. ينبغي أن يكون في المسجد من كفل يتيما فليخرجه إلى المسجد، لا يتركه في دار أيتام، يقف في المسجد مع أبنائه ومع أبناء المسلمين. إن من أيتام المسلمين من صارهم سادة المسلمين. هذا الشافعي رحمه الله من أبرز أيتام المسلمين، كفله المجتمع ككل، لم يكفله أحدا بعينه، كفلته أمه في فترة صبا ثم أرسلته، كان مع أمه في فلسطين، كفلته إلى سن 10 سنوات، أرسلته وهي تدرك أنه لن يضيع، إلى أعمامه في مكة، كفلوه إلى أن بزغ نبوغه العلمي فأرسلوه إلى الإمام مالك في المدينة، فكفله من كل شيء وهو يتيم. ولكن أيتام المسلمين لم يكونوا يضيعوا أبدا ولا. فلما استعارت الأمة نظم غيرها اختلفت الأمور، ولكننا قد يرى البعض أن ذلك حسن، لما يرى يقارن بين حال ما يحدث في ذلك اليوم وبين التقصير التام والنسيان التام الذي يكون عليه الناس. نقول إذا وجد انحراف فلنصححه ولنصوبه على ما في دين الله تبارك وتعالى. من تأمل في هذه الأمور علم جيدا أنه ما أحدث الناس بدعة يزاحمون بها سنة إلا أذهب الله عز وجل عنهم من سننهم مثلها، فلا ينبغي أن نحول مثل هذه القضايا التي لا ينبغي أن تغيب أبدا من وجدان أو ضمير المسلم، لا ينبغي أن نحولها بحال من الأحوال إلى قضايا موسمية، بل هي قضايا أصلية ينبغي أن تكون موجودة دائما وأبدا في حس كل مسلم. نسأل الله تبارك تعالى أن يرانا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرانا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. أقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فأما أيام اللهو واللعب التي يتخذها الناس لهوا ولعبا فكفى بها شرا أنها تقلل رغبة الناس في أيامهم المشروعة. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد لهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما ونلهو في الجاهلية. قال إن الله قد أبدلكم خيرا منهما، الفطرة والأضحى، فأعياد المسلمين جعلها الله عز وجل شعائر للمسلمين، عيد أسبوعي وعيدان سنويان. ولو شاء الله عز وجل لشرع للأمة ما شاء من الأعياد، ولكنه عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، فهذه الأعياد تكفي نهم الأمة لحاجتها لاجتماعات عامة تظهر فيها شخصيتها، وتظهر فيها أخلاقها، وتظهر فيها آدابها. فلما نقلت الأمة عن غيرها وأحدثت مناسبات عامة ينال فيها الناس حظهم من اللهو واللعب والطعام والشراب، قل اهتمامهم وقل شغفهم بمناسباتهم الشرعية. أين اهتمام المسلمين؟ لا نقول بالأعياد السنوية، ولكن أين اهتمامهم بعيدهم الأسبوعي؟ هو يوم شرع فيه ما شرع من أن يخص بتلك الصلاة الجامعة، وأن يحرص الناس على التبكير إليها، وأن يخص بثياب جيدة، وأن يخص بغسل، ولا بأس فوق هذا أن يخص بطعام طيب بما يظهر البهجة بذلك اليوم. إذا كان الناس متشوفون لأيام يظهرون فيها بهجتهم، فلما لا تكون البهجة بهذا اليوم؟ ولأن الله تبارك وتعالى جعل بأيام الأعياد ارتباطا بين العبادة وبين التوسع في العادة، لأن أمة الإسلام لا ينبغي أن تكون أمة له، ولكن الإنسان في حاجة إلى نوع من ذلك، فإذا كان ولا بد فليكن اليوم الذي يتوسع فيه في طعامه وشرابه ولهوه هو يوم أيضا يتوسع فيه في عبادته، فيكون هذا مبينا لخصائف هذه الأمة. فيوم عيد الأمة الأسبوعي فيه صلاة ليست في باقي أيام الأسبوع. وأما الأعياد السنوية عند المسلمين ففيها صلاة تشبه صلاة العيد الأسبوعي، صلاة العيد تكافئ أو تشابه بشيء ما صلاة الجمعة، وفيها صدقة، صدقة الفطر في عيد الفطر والأضحية في عيد الأضحى، فيكون هذه العبادات ممزوجة بعادات. لو أن الذين يحضرون صلاة الجمعة أو في أعياد المسلمين يحضرون صلاة العيد ويستمعون النصحى لأنهم يصلون لكي يثبتوا لأنفسهم أنهم مسلمين ثم ينصرفوا دون أن يسمعوا، سمعوا ذكر الله والتكبير الذي يكون في العيد وسمعوا الموعظة ثم انصرفوا إلى لهوهم، فلا بد أن يكون هذا اللهو لهو من نوع خاص ليس كلهو الأمم الأخرى، لهو ليس فيه تبرج، ليس فيه فحش، ليس فيه ما يكون من خوارم المروءة كما تكون من الموسيقى وغيرها فيتراقص الناس على أنغامها كبارا وصغارا، وإنما يكون مما يدخل البهجة على النفوس بغير أن يجعل هذه النفوس تتدنى إلى الدرجات البهيمية. ألما توسع الناس في مناسبات يلهون فيها، ولما كان ذلك اللهو ليس معه عبادة وليس معه ذكر وليس معه ما يحد من غلوه، صار هذا اللهو غاليا منفتحا، يحدث الناس مناسبات يلهون فيها ويلعبون، وغالبا ما يتحول هذا اللهو إلى لهو بهيمي، وغالبا ما يكون التبرج فيه تبرجا صارخا، وما يكون فيه الاختلاط بين الرجال والنساء اختلاط مما يندى له الجبين، كل هذا يحدث في هذه المناسبات التي ليست فيها وقاية ولا تبدأ بذكر الله ولا تبدأ بعبادة الله تبارك وتعالى. فإذا كانت هذه المناسبات التي تتخذ للهو واللعب أصلها عن الأمم الكافرة التي لا تؤمن بالآخرة، وإن آمنوا باليوم الآخر آمنوا به إيمانا ناقصا مبصورا، هذا كما كانت الشعوب الأخرى القديمة لا يؤمنون باليوم الآخر، وكما تسرب هذا إلى اليهودية والنصرانية فزعموا أن الجنة والنار معنويتان لا حسيتان، فأثر هذا على السلوك وجعل سلوكهم منفتحا لا يربط بضابط ولا يحده حد ولا يقف أمام غلوه شيء. فإذا كانت المناسبات لو أحدث المسلمون مناسبة يتخذونها يوما عاما للتنزه أو للتوسع في الطعام والشراب أو لإدخال البهجة والسرور لعد هذا من البدع كما ذكرنا هذا من نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان هذا مأخوذا عن غيرهم؟ وإذا كان مأخوذا عن الغير فإنه غالبا ما يكون فيه الانحراف في هذا اللهو أعلى وأشد، والإغال في ما فيه من مفاسد أوضح وأظهر، ناهيك أن يكون مرتبطا بعقيدة كفرية كان ينبغي على المسلم إذا سمعها أن يتمعر وجهه غضبا لله تبارك وتعالى حينما يجد من يسب الله عز وجل وينسب له الصاحبة والولد والموت والقيامة من الأموات وغيرها، فيكون هذا ظلمات بعضها فوق بعض، وهذا لعل له مجال آخر. وإنما نركز الآن على أن كل هذه البدع على تفاوت في خطرها، وأخطرها هو ما نقل من أعياد المشركين إلى المسلمين، فإن كلها تشترك في أنها تقلل من رغبة الناس في السنة ومن رغبة الناس فيما شرعه الله لهم. فتجد أنه إذا كان اليوم يوم جمعة وسوف يأتي بعد يوم أو يومين عيد من أعياد المشركين، وانظر إلى ما يدخره الناس لهذه الأعياد وما يظنون به على عيدهم الذي جعله الله عز وجل عيدا لهم، عرفت يقينا أنه ما ابتدع قوم بدعة يزاحمون بها سنة من سننهم إلا أزال الله عز وجل عنهم من سننهم مثلها. فينبغي على كل من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالقرآن منهجا ودستورا أن يعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم ما عظمه الله عز وجل. فإن هذه الأيام الأمكنة والأزمنة كلها لله عز وجل، يخلق ما يشاء ويختار. فإذا عظم زمنا من الأزمنة وجب على المسلمين أن يعظموه، وأما ما عداه من الأزمنة والأمكنة فيجب أن تمر كغيرها من الأزمنة والأمكنة، لا تخص بعادة ولا بعبادة، ولا يشرعون ما لم يأذن به الله، فإن تخصيص أي منها بعادة أو عبادة تشريع ما لم يأذن به الله، ومصادمة ومزاحمة لشرع الله تبارك وتعالى في نفوس العباد وفي تطبيقهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم رد شيوخ المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم اهد شيوخ المسلمين، واهد شباب المسلمين، واهد نساء المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، أدم اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.